بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على شبهتين من الشبه التي أوردها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى ليدفعها ويبينها حتى لا يتعلق بها متعلق، وحتى يستطيع الموحد أن يرد على من قد يتعلق بمثل هذه الشبهات. وذلك أو الشبهة الأولى في قضية إنكار المخالف كون دعاء الصالحين من العبادة، وعرفنا أيضا كيف رد هذا الشيخ بحيث استخلص الإجابة من فم المخالف. والشبهة الثانية في كون المخالف قد يدعي علينا أننا ننكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الجواب على ذلك أنه لا ننكرها، لكن لا بد من بيان أمور. بالنسبة لدعائه الصالحين ومن أنكر أن يكون الدعاء من العبادة، فكيف يمكن أن ترد عليه كما وضح الشيخ؟ نعم، معنى الإخلاص في العبادة. إذا وضح الحق فإذا تقره، وإذا جاء الباطل فتعلمه أنت، ثم تطلب منه أن يعرف ما هي العبادة، تسأله ما هي العبادة، فإن وضحها وجعل معناها الصحيح فقل له إذا هذا منها، فكيف تصرفه لغير الله تبارك وتعالى؟ وإن لم يأتي معناها الصحيح فعندئذ تعلمه أنت. ثم أيضا ذكر ضمن هذا أنك تسأله عن بعض الأنواع الدعاء. مثلا إذا أنت دعوت الله تبارك وتعالى في حاجة من الحوائج، فقلت يا الله افعل كذا، وصرفت هذه الصيغة نفسها لأحد عبد القادر الجيلاني أو غيره، فقلت افعل كذا، فكيف تقول أن هذه هنا دعاء وهي عبادة وهنا ليست بعبادة؟ وكذلك الأمر كان قد ذكر الذبح أو النحر، نعم والذبح، فصلي لربك وانحر، فيعتقل له هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به وانحر، فإذا نحرت له هل يكون هذا عبادة؟ فتقول نعم. فتقول له إذن فما باله عندما تنحر لفلان أو علان من الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين لا يكون عبادة؟ فتفرق أنت بين المتساويين. هذه خلاصة الكلام في الشبهة الأولى التي أوردها. وأما الثانية وهي قوله هل تنكر الشفاعة، فهل ننكر الشفاعة نحن؟ إيه نعم، نعم، ولكن الشفاعة هي كلها لله سبحانه وتعالى، فإذا قرر أن هذه الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده إلا بإذنه، نعم، تبين لك أن الشفاعة لا تكون إلا ولا تكون لنبي ولا لصالح ولا لشهيد ولا لأحد من الشهيد. بمعنى أنها لا تطلب منهم، أنها لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى مباشرة. نعم، فإذا قال لك الدارس فإننا نقول فإن الشفاعة تطلب من الله مباشرة لا منهم. لا منهم. نعم، طيب وما معنى قال أرض الشفاعة من الله سبحانه وتعالى؟ العبارات يعني أنا اللهم شفعه فيا أو لا تحرمني شفاعته ونحو ذلك.

وهو حر التصرف فيما أعطاه هذا الملك، فأنا أطلب منه مما أعطاه. هذه هي معنى الشبهة. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة ونحن أقررنا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الشفاعة، أعطي الشفاعة ولم ننكر هذا، فيقول وأنا أطلبه مما أعطاه الله، ما دام تقرون أن النبي أعطي الشفاعة فأنا أطلبه مما أعطي. يقول في الجواب على هذا وذكر بعض الأمور. أولها أن الله الذي أعطاه الشفاعة قد نهاك عن أن تدعو النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قد نهاك عن أن تدعو غيره عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال تبارك وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا، وكما وضح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشهادة الدعاء هو العبادة. فإذا أنت تزعم أنك تطيع الله تبارك وتعالى وتريد أن يشفع فيك نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا إذا كنت تطيع الله تبارك وتعالى فأطعه في نهيك عن أن تدعو غير الله جل شأنه. لذلك يقول فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا، لأن الذي يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله كن شفيعي ونحو ذلك من العبارات، هذه باتفاق أهل اللسان أو علماء العربية، باتفاق علماء العربية أنها صيغة أمر. لما تقول يا رسول الله اشفع لي أمر، والأمر كما يقولون كذلك في علم العربية وعلوم العربية ومنها علم معاني، إما أن يتوجه من أدنى إلى أعلى، أو من أعلى إلى أدنى، أو من مساو إلى من يساويه، هذه ثلاثة ليس ثمة غيرها. إما أن يتوجه الأمر من أعلى إلى أدنى، من أعلى في المرتبة إلى أدنى في المرتبة، أو أن يتوجه من أدنى إلى أعلى، أو من واحد إلى من يساويه. فأما إذا توجه من أعلى إلى الأدنى فهذا هو الأمر الذي يطلقون عليه اسم الأمر، وهو الموجب الذي يتكلم عليه علماء الأصول، الأمر هل هو للوجوب أو ليس للوجوب. وإن توجه من مساو إلى من يساويه فهذا التماس، يسمى تلتمس منه حاجة أن يفعلها لك، ولكن ليس عندك سلطة أن تجبره بها أو أن تلزمه بها، خلافا إذا كان الأمر من الأعلى. وإذا كان من الأدنى إلى أعلى فهذا هو الدعاء، وهكذا يفصل العلماء العربية. فأنت لما تقول يا رسول الله اشفع لي، خطاب لمماثل أو لأدنى أو لأعلى مرتبة، من أدنى لأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أعلى مرتبة من سائر البشر، فتخاطبه بهذه العبارة اشفع لي. إذا ليس التماسا هذا وليس أمرا، لأنه ليس لك أن تأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يحق لك أن تأمره صلى الله عليه وسلم عليه، فلم يبقى إلا أن هذا دعاء. والله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ فلا تدعو مع الله أحدا. وعرفنا أن هذه الصيغة المتوجهة منك إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فيه، عفوا الله يا رسول الله اشفع لي او كن شفيعي، امر بمعنى الدعاء. اذا قد انطبق عليك انك تدعو غير الله تبارك وتعالى، وهذا خلاف قوله جل شأنه فلا تدعو مع الله احدا، وهي هنا نكر في سياق النهي فتفيد العموم حتى ولو كان نبيا، فلا تدعو مع الله احدا. وانت قد دعوت، فإذا أردت أن تطيع الله تبارك وتعالى وتزعم أنك تطيع الله تبارك وتعالى، فإذا أطعه في هذا النهي الذي نهاك فيه أن تدعو غيره معه جل شأنه. يقول: فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. إذا أردت الشفاعة وتدعو الله تبارك وتعالى أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا، من باب أي شيء؟ من باب كما سبق لنا أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له وحده تبارك وتعالى، ولا يقبل أن تصرف العمل بعضه له وبعضه لغيره. فأنت هنا تدعو الله أن يشفع نبيه فيك، إذا دعوت الله تبارك وتعالى، لكن هل وحدته بهذا الدعاء؟ لا، قد أشركت في هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فطلبت منه الدعاء. والله تبارك وتعالى لا يقبل كما قرر الشيخ فيما سبق إلا إذا كانت العبادة له وحده، لأن هناك ثلاثة أمور أو ثلاثة أقسام: إما أن تكون العبادة لله تبارك وتعالى وحده، أو أن تكون لغير الله تبارك وتعالى وحده، أي لغير الله ويكون هذا وحده الذي تدعوه أو تعبده ولا تصرف منها شيء لله تبارك وتعالى، أو أن تكون للاثنين معا، لله تبارك وتعالى ولغيره. هذه الثلاثة الأقسام ما الذي يرضاه الله تبارك وتعالى؟ الأول أن تكون العبادة له وحده جل شأنه. ومن أنواع العبادة الدعاء، سواء أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يشفع فيك نبيه، أو أن تدعوه بأي أمر آخر. فإذا اجعلها على أحد هذه الثلاثة الأقسام: إما أن تطلبها من الله تبارك وتعالى وحده، أو أن تطلبها من غير الله تبارك وتعالى وحده فتطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أو من الولي، أو من الصالحين، أو أن تطلبها من الله تبارك وتعالى ومن غيره. فأي الأقسام هي التي يرضاها الله وينهى عن سائر الأقسام؟ يرضى أن تطلب منه الشفاعة وحده، لا أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا كنت تدعو الله أن يشفع فيك نبيه وأقررت أن هذا من العبادة فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. هذا أمر. ثم أمر آخر أو جواب آخر ذكره، وهي أن الشفاعة تعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في مجموعة من الأحاديث. هناك يشفع الله تبارك وتعالى، ويشفع الملائكة، ويشفع بعض الصالحين، ويشفع الشهداء، فيكون لهم شفاعة عند الله تبارك وتعالى. فإذا قلت إن النبي يعطيها من الله، وأنا أطلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه مما أعطاه ربه، فإذا يصح أن أقول: وأنا أطلب الصالح مما أعطاه ربه، ويصح أن أقول: أنا أطلب الشهيد مما أعطاه ربه، ويصح أن أقول: وأنا أطلب الملائكة أو الملك الفلاني مما أعطاه ربه. وهلما جرا، فرجعنا إلى أي شيء؟ رجعنا إلى ما كنا قد بينا لك أنه باطل، وهو دعاء الصالحين. لأنك أصبحت قياسا على هذا أو طردا لهذا الأصل، أصبحت تدعو النبي أن يشفع فيك، وتدعو الملك أن يشفع فيك، وتدعو الصالح أن يشفع فيك، وتدعو الشهيد أن يشفع فيك. فرجعنا إلى عبادة الصالحين أو دعاء الصالحين أو دعاء غير الله تبارك وتعالى معه. يقول: فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، الأفراط يشفعون، والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم كما في رأس الشبهة أو بيان أصل شبهتي؟ أصل شبهة أن النبي، أن الله أعطى النبي الشفاعة وأنا أطلبها منه، فهل تقول في من أيضا أعطي الشفاعة غير الأنبياء إن الله أعطاهم وأنا أطلبها مما أعطاهم الله؟ إما أن يقول نعم أو أن يقول لا. فإن قال لا رجع عما هو فيه، وإن قال نعم يقول: فإن قلت هذا أي أقر وقال نعم، رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، والتي يعني كأن الشيخ يقول بينتها لك فيما سبق. وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها منه، وأنا أطلبه مما أعطاه الله. لأنه عندئذ يقال لك ما الفرق بين أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم فقط وبين أن تطلبها من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأولياء أو من الشهداء وهلما جرى، ما الفرق؟ هذا وهذا الصيام. وذو العقل السليم لا يفرق بين مجتمعين، ولا ذو العقل السليم لا يفرق بين مجتمعين ولا يماثل بين مفترقين. فهذا أمور متساوية مجتمعة سواء متماثلة. المفرق بينهما يعني في عقله شيء، ومن ماثل بين متفرقات كذلك الأمر عقله ليس بسليم. دخل الآن في موضوع آخر أو شبهة أخرى، فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، هنا سيرجع إلى نوع من ممكن نقول التلاعب بالألفاظ، وذلك أنه كما سبق أي مسلم يزعم أنه مسلم وإن لم يحقق الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت له هل تعبد غير الله تبارك وتعالى لقال لك أبدا حاشا أعوذ بالله أنا أعبد غير الله. كذلك الأمر هذه كما سبق بيانه، هنا الآن عبارة أخرى شبيهة بها. لو قلت للمسلم الذي أسلم بلسانه ولم يسلم بفعاله هل تشرك مع الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن الشرك عندنا كمسلمين أمر مهول، شيء مخيف، فكل إنسان يريد أن يدفعه عن نفسه. لذلك سيقول لك حاشا حاشا وكلا كيف أنا أشرك مع الله، أنت تتهمني أن أشرك مع الله، حاشا وكلا أنا لا أشرك مع الله تبارك وتعالى أحد. إذن الإشكال ليس هنا، ليس في أنه سيقول صراحة أني أشرك مع الله، وليس في أنه سيقول صراحة أنا أعبد غير الله. هذا لا يمكن، لا يمكن لمسلم أن يقول أنا أعبد غير الله، ولا يمكن لمسلم أن يقول أنا أشرك بالله. إذن ما المشكلة؟ المشكلة في أنه لم يعرف حقيقة العبادة ولم يعرف حقيقة الشرك. هو ينفي أن يشرك لكن ما يعرف هو ما هي في الشرك. فإذا هذه هي أو هذا هو الفيصل بيننا وبينهم، لابد من تعليمهم هذا الأمر، تعليمهم بأن العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ضمن العبادة الصوم والصلاة والزكاة والحج، وليس هذا فحسب كما يظنون، فيدخل الدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة والالتجاء والخوف والخشية والإنابة والخضوع، كل هذه والطواف، كل هذه تدخل في العبادة. فإذا صرفت لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك العبد الصارف لها إلى غير الله، أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره. هنا يقول أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. لو أنا التجأت واعتمدت على الصالحين بقلبي وهذا هو الأصل وبلساني تبعا، فقلت يا فلان اغفر، يا فلان اشفع لي، او يا فلان اعني، او يا فلان افعل لي كذا، يعني لعلها صراحة أنا يقول اغفر لي لعلها ما وجدت فزلت لسان مني هذه، لكن يقول يا فلان اعني او اعطني مما من كذا كما هو مشاهد. ولكن الالتجاء يزعم ان هذا الالتجاء والاعتماد على الصالحين ليس بشرك. الجواب كيف يجيب الشيخ على هذا؟ يقول له فقل له يطلب ان تطلب منه ان يوضح لك الشرك، ذلك بان تتفق انت وهو على اصل المسألة او رأس المسألة، ثم تحاول ان تأخذ منه الاجابات من لسانه، فتقيم الحجة عليه كما قيل من لسانك أدينك أو من كلامك أدينك. الاتفاق أو نقطة الاتفاق بينك وبينه أن الله تبارك وتعالى حرم الشرك، أليس كذلك؟ هذه هل يخالف فيها مسلم أن الله حرم الشرك؟ لا أظن أنه يخالف فيها مسلم أن الله حرم الشرك. نقطة أخرى لتعظيم هذا الأمر، هذا الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى أليس هو أعظم ما حرم الله؟ هل هو كالزنا مثلا أو كشرب الخمر أو كالربا أو طبعا لا، باتفاق المسلمين أن الشرك أعظم من ذلك كله، لأن الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله، فهو أكبر الكبائر، ليس فقط الكبيرة من الكبائر، أكبر الكبائر. فهذا باتفاق المسلمين أن الشرك أكبر أو أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك الأمر بالاتفاق أن من أشرك فمآله إلى النار وأنه لا يغفر له، لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، لقوله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن خالف في هذه المسألة فهو كافر، لأنه خالف نصا صريحا في كتاب الله تبارك وتعالى. من قال إن الشرك يغفر بدون توبة، طبعا من قال إن الشرك يغفر هذا كافر لأي شيء، لأنه خالف نصا صريحا. الله يقول صراحة لا يحتمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأكده بالآية الأخرى. وأنت تقول إن الله يغفر الشرك، إذن هذا كفر صريح. فإذا بالاتفاق، باتفاق المسلمين أن الشرك لا يغفر. طيب إذا اتفقنا على هذه المقدمة، كيف تأخذ الكلام منه بأن تطلب منه أن يعرف لك الشرك؟ هذا الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه وحرمه، وكان من أعظم المحرمات، أو هو أعظم المحرمات، ليس من أعظمها، هو أعظمها. ما هو؟ وضح لي. إما أن يبينه لك ويكون بيانه صحيحا، هذه حالة، أو أن يبينه لك ويكون بيانه خاطئا، هذه حالة ثانية، أو أن لا يبين لك ويقول لا أدري. واحدة من ثلاث حالات، ليس ثمة غيرها، واحدة من ثلاث حالات لا يوجد غيرها. إما أن يوضح لك بمعناه الصحيح، أو أن يوضح لك بمعناه غير الصحيح، أو أن يقول لا أدري. فإن قال لا أدري، فإن قال لا أدري، يأتي الآن كيف تقول أنا لا أشرك، كيف تنفي عن نفسك شيئا وأنت لا تدري ما هو هذا الشيء؟ هل هذا كلام عقلاء؟ هل هذا كلام عقلاء؟ يعني مثال، مثلا معنى من المعاني، لنفرض أنه الكرم، لنفرض وإنسان من الناس لا يعرف ما هو الكرم، لا يعرف ما هو الكرم، لنفرض إنسان غير يتكلم بغير اللسان العربي ولا يعرف العربية فلا يعرف الكرم، معنى الكرم، تقول له هل أنت كريم أو لست بكريم؟ فيقول لا أنا لست بكريم. هذا عاقل هذا؟ أو أن قال أنا كريم، هل هذا عاقل كذلك الأمر؟ على كل الحالين ليس بعاقل، لأنه إما أنه أثبت لنفسه شيئا لا يدري ما هو، لعله مسبة، أو أنه نفع عن نفسه شيئا كذلك الأمر لا يدري ما هو ولعله شيء فيه خير. فإذا نفى أو أثبت عندئذ هو مؤاخذ. فهذا أنت تقول أنا لا أدري ما الشرك، ومع ذلك تتبرأ منه، فهذا ليس بكلام عاقل، لأنك لا تدري ما هو، فهل كيف تتبرأ منه؟ هذا مرتب على ذلك، وهي الحالة الأولى. أو أن يبين لك الشرك ويكون حقا، بيانه حق، فتقول له عندئذ كيف تصرف هذا الذي بينته وهو حق لغير الله تبارك وتعالى؟ إذا قال مثلا الشرك أن تعبد مع الله غيره، وفهم معنى العبادة، فتقول إذن كيف تصرف بعض أنواع العبادة لغير الله، فتقع في الشرك الذي اتفقنا نحن وأنت على أنه لا يغفر. وإن بيّنه بغير معناه الصحيح، ماذا يجب عليك؟ أن توضح له معنى الشرك وتقيم له الأدلة على ذلك. يقول الشيخ فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره أي الشرك، فما هذا الشرك؟ فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر؟ بينه لي، ما هو الأمر المقصود هذا هو الشرك؟ ما هو هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر؟ بيّن لنا وضح. فإن كان لا يدري فإن قال لك أنا لا أدري ما هو فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف تقول أنا لا أشرك وأنت حقيقة لا تعرف الشرك؟ لعلك تشرك وأنت لا تدري، أنت لا تعرف حقيقة الشرك فتبرئ نفسك منه، ما يصلح هذا، لأنه لعلك تشرك ولا تدري. فقد يكون أو ليس وقد يكون الدعاء دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك وأنت لا تدري أنه شرك فتدعو غير الله تبارك وتعالى. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ هذا أمر. بقي أمر آخر، والأمر الأول هو أنه ممكن نقسمهم إلى ثلاث أقسام، إما أن يوضح الشرك حقيقة أو أن يوضحه على خلاف حقيقته فتبين له، أو أن لا يدري فتقول له هذا الذي ذكره الشرك. بقي قضية أخرى، هذا الشرك الذي لا تدريه هل بينه الله تبارك وتعالى أو لم يبينه؟ فلا يخلو إما أن يقول بينه أو أن يقول لم يبينه. فإن قال لم يبينه نقول له سبحان الله العظيم، هو لا شك أنه افترى على الله، لكن نقول له سبحان الله العظيم، الله تبارك وتعالى ينهانا عن شيء وحرمه علينا وبين لنا أن هذا الشيء أعظم المحرمات على الإطلاق وأنه لا يغفر، ومن وقع فيه فإلى جهنم وبئس المصير خالدا مخلدا فيها، ومع ذلك لا يبينه، هذا عجب من العجاب. كيف هذا وقد اتفق العلماء في الأصول في أصول الفقه؟ ولعله يكون المناقش أو المناظر الذي يريد الشبهات ممن يقرأ في أصول الفقه، لأنه كما ذكر الشيخ أن لهم علماء يدافعون عن هذا. وقد ذكر العلماء في أصول الفقه عند مباحث التكليف المكلف والمكلف أو الحاكم وهو الله تبارك وتعالى وشروط صحة التكليف، أنه لا بد من التكليف أو عندما يكلف الشارع المكلف بحكم لا بد أن يوضح له هذا الذي قد كلفه. لا يجوز من الشارع أن يقول لك صلي ولا يبين لك ما هي الصلاة وكيف الصلاة، لأنك ستقول أنا أريد أن أصلي امتثالا لأمرك، ما هي الصلاة؟ إذا لم يوضح لك كيف تصلي؟ كذلك الأمر هنا، إذا نهاك عن الشرك ولم يوضحه لك هذا كلام لا يعقل، وليس الله تبارك وتعالى من يفعل ذلك، وهو مخالف لما اتفق عليه العلماء أن من شروط صحة التكليف أن يبين الفعل المكلف به. بقي أن يقول ماذا؟ إن الله تبارك وتعالى بينه. فإن قال إن الله تبارك وتعالى بينه فنقول لنا هات بين لنا ما بين الله تبارك وتعالى، فسيرجع إلى الأقسام السابقة، إما أن يبين ما بينه الله سبحانه وتعالى حقا فيبين الصحيح، أو أن يبينه خطأ، أو أن يقول أنا لا أعرف، أنا أقول إن الله بين هذا، لأنه يستحيل في حقه تبارك وتعالى أن يكلفنا بشيء ولا يبينه لنا، لكني لا أعرف. فيقال له ما سبق، يوضح له أن الشرك الذي بينه الله سبحانه وتعالى هو كيف وكيف وكيف، وتظهر له الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى إذا كان لا يعرف، أو إذا بينه بخلاف ما هو عليه. وإذا بينه صحيحا كما هو عليه فقل كيف تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. يشرع الشيخ في نقطة أخرى يقول، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، الشرك انظر خط الشرك وعرفه بأنه عبادة الأصنام، هذه راجع لأي قسم؟ أيوة، يعرفه بغير ما هو صحيح في الشرع. وكأن الشيخ استحضر هذه يعني النقطة، إما أن يقول إنه لا يدري، فالذي لا يدري جوابه أن تقول له كيف تنفي عن نفسك شيء وأنت لا تدري، وإما أن يبين لك الحق فعندئذ ستتفق إن شاء الله تبارك وتعالى معه، أو أن يبين بخلاف الحق فعنده لا بد أن تبين له. فإن قال لك الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. فقط خط الشرك بعبادة الأصنام من الأحجار والأوثان المعروفة. ويقول ونحن لا نعبد الأصنام، فذكر جزئية من الشرك، أو بمعنى آخر عرف الأعم بما هو أخف، أو بمعنى آخر إن تعريفه للشرك غير جامع، ما جمع مسائل الشرك جميعا، فقط ذكر أن الشرك عبادة الأصنام، وليس الشرك عبادة الأصنام فقط، بل عبادة الصالحين من الشرك، عبادة الأنبياء من الشرك، عبادة الملائكة من الشرك، عبادة الأولياء من الشرك، دعاؤهم كذلك الأمر من الشرك، وهلما جرة. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ يعني اذكر ليبين لنا. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر الأمر من دعائها، وتدبر عفوا أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، كما في قوله تعالى قل من يرزقهم من السماء والأرض الآية. تخوض معه في تفصيل ما هي عبادة الأصنام، فإما أن يوضحها بمعنى أنها الطلب والخشية والالتجاء إليهم ودعاؤهم والذبح لهم والنذر لهم وهلم جرة، أو أن يوضحها بمفهوم ماذا؟ بمفهوم الربوبية، أنهم يدبرون وأنهم يرزقون وأنهم يتصرفون في الكون ونحو ذلك من معاني الربوبية. فإن وضحها بهذا المعنى تقول له هذا الذي تقول مخالف لصريح القرآن في مواضع كثيرة منه، منها كل من يرزقكم من السماء والأرض، ماذا سيقولون في هذه الآية وفي غيرها؟ سيعترفون الله الذي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فسيقولون لله. وهلما جرى آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تفيد أن الكفار الذين عبدوا الأصنام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية أو بهذه المعاني التي ظن أن معنى عبادة الأصنام هي، وهي أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر. فتقول له عزيزا إذا كان هؤلاء أقروا بهذا ومع ذلك أنكر الله تبارك وتعالى عليهم عبادة الأصنام، دل هذا على أن المنكر عليهم ليس هو الذي أثبتوه لله تبارك وتعالى، لأنهم لم يعتقدوا أنها تتصرف وتدبر، فلم يبقى إلا المعنى الآخر وهو الذي تفسير معنى العبادة بمعنى الألوهية، المعاني الدائرة على الألوهية. وإن قال وهذا المعنى الثاني هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك، يدعون الخشبة أو الحجر أو البنية أو الشجرة أو المقبور نفسه ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته، فهذا المعنى صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح، لكن إذا أقر بهذا فقد أقر بالحجة على نفسه. لماذا؟ لأنك ستقول له ما قال الشيخ إذن وأنتم تفعلون هذه الأعمال عند هذه الأحجار، فأقررت واستخلصنا منك الجواب من كلامك بشهادتك على نفسك أنك تشرك، فقل صدقت، يعني إن بينها بأنها قصد هذه الأشياء للدعاء عندها أو دعائها والذبح لها والنذر لها واعتقاد أنها تقرب إلى الله تبارك وتعالى زلفى وأنها تدفع عنه النقم ببركتها وأنها تجلب له السعادة والخير ببركتها فتعطيه وتنفع وتضر، فقل له صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها، هذا الذي تفعلونه نراكم تفعلونه عند الأحجار في عصره رحمه الله، وإلى الآن موجود منا من رأى بعينه ومنا من سمع، ومن سمع الحمد لله سمع ممن رأى كذلك الأمر من الثقات. فهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنيات التي على القبور وغيرها. فهذا أي القائل أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب، بمعنى أنك أقررت على نفسك بأن فعلك هذا هو الذي كانت تفعله العرب لعبادة الأصنام، فهذا هو الشرك. وبالتالي استخلص الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى منه يعني استخلص منه إدانة نفسه. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ كما سبق أن أشرت إليه أنه فسر الأعم بالأخص، هل فقط الشرك عبادة الأصنام هذا الذي تريد؟ فإن قال نعم يبين له أن هذا ليس بالصحيح بدلالة الكتاب والسنة، وإن قال بالتعميم رجع عن قوله بالتفصيل. هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في هذا؟ فإن قال نعم هذا الذي أريد فهذا سيأتي جوابه، وإن قال لا ما أريد هذا بل هذا من الشرك رجع عن كلامه وأنه يكون عرف الشرك خطأ. لكن إن قال نعم هذا الذي أريد فيقول له الشيخ فهذا يرد ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق هذا الذي فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر ما تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من الآيات التي كان قد ذكرها قبل الصفحات، يعني كان قد بينها قبل الصفحات، من مثل قوله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن مثل قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون، وكان قد سبق توضيحه. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وإذا أقر بذلك أن من أشرك مع الله تبارك وتعالى صالحا أو نبيا أو وليا أو ملكا فهذا من الشرك، فهذا الذي نطلبه منك ونقول قد وصلنا نحن وإياه إلى أن هذا من الشرك الذي يجب أن يتبرأ منه وينخلع منه تماما لحق التوحيد لله تبارك وتعالى. نعم. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فاسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فاسره لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فاسره لي، ما معنى عبادة الله وحده فاسره لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المقصود، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه فإن ينزل له الآيات الواضحات في معنى شرك الله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. في هذه الفقرة يبين الشيخ خلاصة ما تقدم مما أيضا سبق توضيحه فنمشي عليها بسرعة إن شاء الله. يقول سر المسألة سر ما سبق جميعا أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له ما الشرك، بمعنى الذي أشرت إليه مرارا السر أو الفيف بيننا وبينهم أنهم لا يعرفون حقيقة الشرك ولا يعرفون حقيقة العبادة فيفسرونها بغير التفسير الشرعي لها، وإلا فنحن وهم متفقون على أن لا مسلم أبدا لا يمكن أن لو لا يتصور مسلم يقول أنا أشرك بالله أو أنا أعبد غير الله لا يمكن، وإنما المشكلة بيننا وبينهم أنهم لا يعرفون معنى الشرك ولا يعرفون معنى العبادة. لذلك يقول الشيخ سر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله قل له بين لي ما هو هذا الشرك الذي لا تشركه بالله تبارك وتعالى، فسر وضح. فيرجع الأمر إلى ثلاثة أقسام، إما أن يقول لا أدري، أو أن يوضح بما هو حق أو أن يوضح بما هو باطل، فتفصل له على نحو ما سبق. فإن قال هو عبادة الأصنام فقط، نفس الشيء على عبادة نحو ما سبق، فقل له وما معنى عبادة الأصنام، فسر لي وضح لي. فإما أن يعرفها صحيحا أو يعرفها خطأ أو يقول لا أدري. فإن قال لا أدري علمه، وإن عرفها خطأ فصحح له، وإن عرفها صحيحا فقل له إذن كيف تشرك بالله تبارك وتعالى. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل ما معنى عبادة الله هنا، وكان هناك يتكلم على الشرك، معنى الشرك وعبادة الأصنام. هنا ما معنى عبادة الله؟ هل سيفسرها بالزكاة والحج والصوم والصلاة، أو أن يفسرها بمعناها الشامل؟ فإن فسرها بمعناها الشامل اتفقنا، وإن فسرها بغير معناها وضحنا له، وإن قال أنا لا أعرف علمنا. فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، ونكون اتفقنا. وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وينبغي أن نوضح له. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعله وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. توضح له أن عبادة الأصنام أو الشرك وعبادة الأوثان هي التي تفعلونها في هذا الزمان، وتوضح له الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي تنكرونها أنتم علينا دعاة التوحيد. أن لا نصرف شيئا من أنواع العبادة، ذبحا، نذرا، دعاء، استغاثة، طلب شفاعة، رجاء، خوف، وهلم جرا لغير الله تبارك وتعالى، وهذا ما تنكرون علينا. فهذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أينا أهدى سبيلا، نحن أو أنتم. ويصيحون كما صح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وإذا عرفت هذه الفقرة واتضحت لك هذه الفقرة زالت عنك إن شاء الله تبارك وتعالى شبه كثيرة جدا، وعرفت كيف ترد عليهم، وذلك بأن تستفصل من ألسنتهم أنفسهم. والله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا في الدرس السابق قد تكلمنا وأنهينا الكلام على بعض الشبهات التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه كشف الشبهات لردها ودحضها وإظهار الحق فيها رحمه الله تبارك وتعالى. فتكلمنا على ثلاث شبهات فيما أظن مما قد أورد. من يذكرنا بالأولى؟ نعم، أن الله تبارك وتعالى أعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أطلبه مما أعطاه، يعني نطلب من النبي مما أعطاه الله تبارك وتعالى. وكيف يمكن أن ترد هذه؟ ذكر أمرين هو رحمه الله تبارك وتعالى في الرد. لقول الله تبارك وتعالى هذا أمر، نعم، وأمر آخر اي نعم ايوه الجواب عن هذا ان يقال انك انت تزعم انك تطيع الله تبارك وتعالى، فاطعه في نهيه تبارك وتعالى عن ان تدعو مع الله غيره، لانه لو قلت يا رسول الله اشفع لي فهذا بالاتفاق دعاء، فتكون قد دعوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت مطيعا لله تبارك وتعالى في أنك تريد أن تحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وحصل بيان هذا بما هو أكثر يعني مصحب أكثر من هذا. والأمر الآخر أن يقال له إن الله تبارك وتعالى قد أعطى الشفاعة كما وردت الأخبار لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض الأنبياء أو الصالحين أو الشهداء أو الملائكة. فإن قلت أنا أطلبهم مما أعطاهم الله تبارك وتعالى، يعني إن أجلت أن تطلب هؤلاء مما أعطاهم الله تبارك وتعالى فقد رجعت إلى الشرك الذي كنت به، ونحن نحاول أن نخلصك منه. وإلا فيقال فما الفرق بين النبي وغيره؟ الجميع سواسية، النبي أعطي ما أعطاه الله، والملائكة أو الصالحون أعطوا ما أعطاهم الله. فإذا أردت أن تطلب من النبي إذن أنت تجيز أن تطلب من غيره من الصالحين، فإذا ستعود إلى ما خرجت منه وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا شبهة. طيب شبهة أخرى، أن يقول أنا لا أشرك بالله تبارك وتعالى ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فيثر بأن يعرف الشرك بغير حقيقته أو بأن لا يجعل ما هو من الشرك لا يجعله من الشرك. وهذا الجواب عليه كيف؟ يعني الخلاصة أو التفصيل الجواب أن تقول له الشرك هذا الذي أنا وإياك نتفق على أن الله تبارك وتعالى حرمه علينا، أليس هم يتفقون معنا أن الله تبارك وتعالى حرم الشرك؟ هذا ما لا يشك فيه مسلم، ويتفقون على نتفق جميعا أو جميع المسلمين على أن أعظم النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وأنه لا يغفره لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا نحن متفقون على أن الشرك أعظم النواهي وأنه لا يغفر. فيقال لهذا الرجل الذي يشرك بالله تبارك وتعالى من حيث لا يعلم، عرف لنا الشرك، ما هو الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه؟ وهو إما أن يعرفه، قلنا له ثلاث حالات، إما أن يقول لا أدري ما هو، أو أن يعرفه بتعريفه الصحيح، أو أن يعرفه بخلاف تعريفه الصحيح. فإن قال أنا لا أدري ما هو الشرك، فيقال له فكيف تنفي عن نفسك شيئا وأنت لا تدري ما حقيقته؟ إنسان ينفي عن نفسه شيء يعلم ما هو، أما شيء لا يعلم ما هو كيف ينفيه عن نفسه وهو لا يعلم أصلا ما هو هذا؟ لعله وقعه وهو لا يدري لأنه لا يعلم. وإما أن يعرفه بحقيقته، فإذا عرفه بحقيقته ظهر الأمر وأنه هذا لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى ولا يجوز أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. وإن عرفه بغير حقيقته، يعني عرفه تعريفا خاطئا، فيعرف بالتعريف الصحيح للشرك وتظهر له الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وبالتالي تقام عليه الحجة من هذا الوجه. طيب ثم بعد ذلك ذكر أيضا شبهة أخرى قد يتعلق بها بعضهم. نعم ايه طيب هو هذا، يعني أن الشرك فقط يخصصه بعبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، يعني أكمل الشبهة هو أن الشرك عبادة الأصنام، نحن لا نعبد الأصنام وحاشا وكلا، ولا نعتقد أن الأصنام والأحجار ترزق وتدبر وشيء من هذا. وكيف الجواب على هذا؟ أن يعرف العبادة، أن يعرف، أن نطلب منه أن يعرف العبادة. ثم هو على ثلاث أقسام كالسابقة تماما. ثم ذكر الشيخ رحمه الله خلاصة هذه المسائل في قوله وسر المسألة أنه إذا قال لك أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك، قال لك أنا لا أعبد أصنام قل له ما العبادة، وهلما جرى بأن تستفصل منه وتوضح له خطأه وتقيم الحجة عليه بما سيصدر منه هو نفسه من لسانه نفسه. وصلنا إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء. نعم أقرأ. وإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء لم نقل عبد القادر بن الله ولا غيره. فالجواب ان نسبه الولد الى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله احد الله الصمد والاحد الذي لا نظير له. والصمد المقصود بالحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السوره. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين الكفرين. ودليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا طالعا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوه كذلك. وكذلك ايضا العلماء في جميع المذاهب الاربعه يذكرون في باب حكم المرتد ان المسلم اذا زعم ان لله واذا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غايه الوضوح. نعم. يقول في هذه الفقرة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إن هذا الذي يورد الشبهات قد يدعي شيئا جديدا، طبعا هو خلاف الواقع، وإنما هو مجرد دعوة منه، فتكون شبهة من الشبهات التي يوردها. وذلك بأن يقول إن هؤلاء الذين كفروا والذين أرسل لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكفروا لأجل دعاء الملائكة والأنبياء، طبعا والصالحين هو الأولياء من باب أولى، لأنه سيسحب أو ضمنا لأنه سيسحب هذا الحكم على الجميع. طيب يقال له: فلماذا كفروا إذن؟ نحن وأنت متفقون على أن من أرسل لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفار، وأنهم مشركون، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاربهم لأنهم مشركون. ألسنا متفقين على هذا؟ سيقول: بلى، نحن متفقون على هذا. طيب، فإذا لماذا كفروا هؤلاء وأنت تقول إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء؟ لابد أن يأتي بشيء آخر كفروا من أجله، وهذا الشيء إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا. فإن كان باطلا رددناه عليه وأظهرنا له أنه لم يقاتلهم لأجل ذلك، وإن كان صحيحا لا شك أننا سنقر بالصحيح، لكن نظهر له أيضا ما قد خفي عليه، وأنه قاتلهم أو أرسل إليهم لأجل أمور أخرى كما سيتضح من خلال الكلام. فقوله: فإن قال، يعني المخالف أو الذي يرد الشبهات، إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، بمعنى أن كفر من أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بسبب دعائهم الملائكة والأنبياء، الباء هنا للسببية، أو يعني لأجل دعائهم الملائكة والأنبياء. طيب إذا لماذا كفروا؟ يرد عليه السؤال: لماذا كفروا؟ بأي شيء كان كفرهم؟ فأجاب بقوله أو في زعمه: وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله. وبالتالي سيقول: نحن لم نقل إن فلان أو علان من أبناء الله تبارك وتعالى، فلسنا بكفار، وإن دعوناهم أو صرفنا لهم الدعاء الذي سبق وأن أوضح الشيخ أنكم تصرفون لهم الدعاء. فجعل هنا انظر: وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله. إنما هذه تفيد الحصر، حرف يفيد الحصر، مدغم من إن وما، وهي بمعنى النفي والإثبات. تقول مثلا: إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، هذا في المعنى كما تقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، المعنى تماما متساوية، النفي والإثبات يفيد الحصر، وإنما تفيد الحصر. فإذا يستفاد من كلمته أنهم ما كفروا إلا بهذا السبب الوحيد، وهو أنهم قالوا الملائكة بنات الله، هذا سبب كفرهم فيما يزعم. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ طبعا هو ليس بصحيح. وإذا قلت أو حكمت إنه ليس بصحيح لابد أن تظهر له الأدلة على ذلك وتظهر الصحيح. وأرجو أن يفهم أنا قصدت بقوله ليس بصحيح يعني الحصر، قصدت بقوله ليس بصحيح يعني الحصر. وإلا فمن ادعى أن ثمة ولد لله تبارك وتعالى لا شك أنه كافر وأنه مشرك، لكن هل هذا هو الشرك فقط وهذا هو الكفر فقط؟ بمعنى إنسان لم يجعل لله تبارك وتعالى ولد وقال حاشا أن يكون لله تبارك وتعالى ولد، ولكن فعل ما فعل من أمور الكفر، ولنفرض كما سيأتي في مواضع أخرى من كشف الشبهات إن شاء الله تبارك وتعالى أنه أنكر نبوة هود عليه السلام، إنسان أنكر نبوة هود عليه السلام وأقر بنبوة نوح ومن بعده من الأنبياء إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نوح، صالح، يوسف، يعقوب، إبراهيم، لوط، موسى، عيسى، يونس، كل هؤلاء أقر بنبوتهم وأقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واتبع شرعه فيما يزعم وصام وصلى وأدى الزكاة وحج بيت الله الحرام، إلا أنه قال فقط ليس ثمة نبي اسمه هود، ولا لا يوجد شيء لا هود ولا قوم هود، وأنا يعني أنقل على لسانه مثلا أنه يكفر بنبي اسمه هود، لا يؤمن بنبي اسمه هود، هذا كافر، هذا كافر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ومع أنه قد يقول أن الله تبارك وتعالى إله واحد ليس له ولد، ومع ذلك نقول إنه كافر لأجل هذه الجزئية أنه جحد نبي نبوة هود عليه السلام. فإذا ظهر من هذا أن الكفر ليس منحصر في أن يقول القائل إن لله تبارك وتعالى ابنا، ليس الكفر منحصر في هذا. وبما أنه ليس منحصر في هذا إذا سيكون الكفر بادعاء الولد لله ويكون بأسباب أخرى. فما هي الأسباب الأخرى؟ أنت بعبارتك هذه حصرت الكفر بادعاء الولد لله تبارك وتعالى، فأظهرنا لك أن هذا ليس بصحيح بإجماع علماء الإسلام. لو أنكر إنسان نبوة أحد الأنبياء وأقر بكل ما في الشرع، بكل ما جاء بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، أو أقر بنبوة جميع الأنبياء ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعمل بشرعه ولم يشرك به أي شيء، ولكنه جحد قوله تبارك وتعالى مثلا في بدء سورة الناس قل أعوذ برب الناس، جحد فقط لفظة قل حرفين في كتاب الله تبارك وتعالى وهو لفظة قل، قال هذه قل ليس بصحيحة في هذا الموضع، أو أنه أراد أن يحذف لفظ قل من جميع المصحف لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي أن يقول قل أي يا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم مات الآن فما في داعي لهذه اللفظة، إذا هي ليست من القرآن سواء من المصحف كله، ونحن لا نريد من المصحف كله، نريد فقط أن يجحد لفظ قل في قوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس، هذا كافر باتفاق علماء الإسلام. إذا ظهر من خلال هذا الكلام أنه باتفاق العلماء هناك ما هو كفر مما هو ليس نسبة الولد إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الحفر الذي ادعاه هو ليس بصحيح. فإذا الكفر قد يكون بسبب دعاء الولد لله تبارك وتعالى أو نسبة الولد لله تبارك وتعالى، وقد يكون بسبب آخر. ونحن وأنت اتفقنا على أن نسبة الولد لله تبارك وتعالى قد تكون هي كفر، فنبحث عن الأسباب الأخرى في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا ما يريد الشيخ أن يوضحه له من خلال آيات في كتاب الله تبارك وتعالى ومن خلال وقائع. يقول فإنا لم نقل، يعني تمام شبهته عبد القادر أي الجيلاني يقصد ابن الله ولا غيره، يعني لا عبد القادر الجيلاني الذي يدعى من دون الله تبارك وتعالى ويستغاث به من دون الله تبارك وتعالى ويتقرب له بالنذور أو بالذبائح من دون الله تبارك وتعالى ويطاف بقبره من دون الله تبارك وتعالى أو من دون يعني كعبة الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر من أمثال الحسين في مصر أو السيد أحمد بدوي كذلك الأمر في مصر أو أحمد الرفاعي أو السهروردي أو غيرهم سواء في شرق العالم الإسلامي أو في غربه هم لا يقولون إن هؤلاء أبناء لله تبارك وتعالى وهم قد صدقوا في هذا لا يقولون بهذا لكنهم يصرفون العبادة لهم يصرفون أنواع من العبادة لهم وهذا الذي نحن نناقشهم فيه ونظهر لهم خطأهم فيه وأن صرف بعض أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك به جل شأنه من مثل النذر أو الذبح أو الطواف أو الدعاء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو التوكل أو الخضوع أو الإنابة أو الخشية أو الخوف أو الرجاء كل هذه وقد سبقت مرارا. يقول في الجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل يعني أن لا نقر بما جئت به من الحق. أنت جئت بحق فنقر به. إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل ونحن نقول بهذا. فمن نسب الولد إلى الله فهو كافر وهو كفر مستقل يعني نفس هذه المسألة رأس الكفر لكن كما سيأتي ليست هي كل الكفر. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. طبعا أكمل السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالسورة نفت عنه الولد كما أيضا قال الله الصمد وهذا موضع الاستشهاد الذي يريده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد قل يا محمد صلى الله عليه وسلم عليه مبلغا عن الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد أي الله أحد إله واحد فهو تبارك وتعالى لا نظير له ولا مثل له ولا كفء له ولا شبيه له ولا ند له ولا سمية له كما في قوله تبارك وتعالى هل تعلم له سمية وكما يعني في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى إله واحد لا نظير له ولا كفء له ولا ند له ولا وزير له ولا سمية له جل شأنه. هذا معنى الأحد قل هو الله أحد فهو واحد بذاته جل شأنه واحد في صفاته واحد في أفعاله واحد في ربوبيته. وتفصيل هذه الجملة واسع. فالتوحيد كله أو سورة الإخلاص الشيخ الإسلام بن تيمية له رسالة فقط في تفسير سورة الإخلاص وسورة الإخلاص لب التوحيد. قال الله الصمد الله الصمد وتعريف طرفي الإسناد يفيد الحصر فهنا فيه حصر. الله الصمد يعني وحده هو الصمد وليس غيره بصمد. فما معنى الصمد؟ والشيخ فسر الصمد بأحد معاني المعاني الثلاثة التي فسرت بها وهو المعنى الألصق الذي يريده رحمه الله تبارك وتعالى. فالصمد مأخوذة من الصمد الصمد مأخوذة لغة من الصمد وصمد الشيء جعله في مكان ظاهر ومنه مثلا ما هو معروف صمد العروس أن تصمد أمام يعني المدعوين أو من يكون موجود. هذا من حيث اللغة. ما المقصود بأن الله تبارك وتعالى صمد؟ هذا فسره العلماء بأحد ثلاثة أمور ولا شك أنها كلها حق فيفسر بها جميعا. فقيل إن الصمد هو السيد الكامل في سؤدده السيد الكامل في سؤدده. وقيل هو الذي لا جوف له. وقيل هو المقصود في الحوائج عند طلب دفع الضر أو جلب الخير. فسرت الصمد بهذه التفسيرات الثلاثة. السيد الكامل في سؤدده يعني الكامل في صفاته، فتستطيع تقول يعني الحي الكامل في حياته، القيوم الكامل في قيوميته، العليم الكامل في علمه، السيد الكامل في سؤدده، وعلى هذا تقف. هذا أمر ولا شك في صحته. كذلك الأمر أنه لا جوف له، أنه لا جوف له، المقصود أنه مستغن تبارك وتعالى عن الطعام والشراب والنكاح، فهو الذي له جوف هو الذي يحتاج الطعام، والله تبارك وتعالى لا يطعم بل هو يطعم جل شأنه كما قال وهو يطعم ولا يطعم، وفي الآية الأخرى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما التفسير الثالث فهو أن الصمد معناه المقصود في دفع الضر أو جلب الخير، يعني المقصود في الحوائج الذي تقصده القلوب فتصمد إليه في الدعاء وترتفع إليه جل شأنه، وهذا هو مقصود الشيخ هنا. لذلك قال والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر، فمن جحد هذه الجزئية أو هذه المسألة أو هذا المعنى فقد كفر. كيف يكون جحد هذا المعنى؟ بأن يقصد في الحوائج غير الله تبارك وتعالى. وأنتم يا عباد القبور أو يا من تدعون أهل القبور أو يا من تدعون الأنبياء أو يا من تدعون الصالحين أو الأولياء أو الملائكة أو الجن أو تصرفون هذه العبادة لغير الله وتقصدون في حوائجكم من جلب خير أو دفع ضر غير الله تبارك وتعالى وتلجؤون إليهم، فيكون القصد تصبون قلوبكم عليهم، وإلا هذا الذي يقف ذليلا خاضعا مخبتا أمام قبر من القبور ويسأل، طبعا المقصود سؤال صاحب القبر، وإلا لو سأل الله تبارك وتعالى يكون عند القبر بدعة، لكن هناك من يسأل صاحب القبر فهذا هو الكفر. أو هذا الذي يقول وهو في موقف يحتاج فيه إلى كشف ضر وكشف كربة فيلجأ ويقول ويضرع يا عبد القادر الجيلاني، هذا ماذا قام في قلبه عند ذلك الحين؟ هل كان قلبه غافلا ساهيا لاهيا لم يقصد أن عبد القادر الجيلاني سيغيثه؟ والله ما يقول بهذا عاقل، لأنه لو كان هذا فهذا كلام هراء، أنت في موضع تكاد تغرق فلماذا تقول يا عبد القادر الجيلاني وأنت تكاد تغرق؟ هل الذي يكاد يغرق يطلب أو يتكلم بكلام كالذي يهذي أو يتكلم بكلام يقصد حقيقة معناه ويقبل بقلبه على حقيقة ما ينطق كما يقول القائل، وعندما يقول هذا القائل أو الثاني صوابا إذا ما حصل له وهو في الجو مثلا الطائرة اختلت به يا الله أنقذنا مما نحن فيه، هذه وتلك أليست سيان الموقف؟ هذا موقف الذي في الطائرة أليس يستوي مع موقف ذلك الذي في البحر في أن الكل معرض للهلاك؟ هذا قال يا الله وذاك قال يا عبد القادر الجيلاني. إذا قصد عبد القادر الجيلاني لدفع الضر وتفريج الكربة التي وقع فيها، وغيرهم قد يقول يا أحمد البدوي هب الولد أو هات الولد، المرأة طبعا ما تحمل، يريد من أحمد البدوي أن تحمل، وعليكم السلام عليكم. وهلما جرى، إذن هو قصد في حوائجه غير الله تبارك وتعالى، وهذا كفر بحد ذاته. فمن جحد هذا يعني كون الله تبارك وتعالى هو المقصود في الحوائج فقد كفر، ولو لم يجحد الصورة، بمعنى أنه أقر بالصورة أن هذه، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه الصورة موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى لم يجحدها هو، ولكنه مقرر بأنها صورة الإخلاص وهي من أعظم الصور في كتاب الله تبارك وتعالى، لكنه مع ذلك لو جحد المعنى فقد كفر. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذه آية أخرى يستدل بها الشيخ على عدم صحة أو على بطلان قوله الذي حصل فيه الكفر بأنه دعوة الولد لله تبارك وتعالى أو نسبة الولد لله تبارك وتعالى. ما موضع الشاهد؟ يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. في هذه أو في هذا الجزء من الآية جملتان: الأولى ما اتخذ الله من ولد، الثانية وما كان معه من إله. الجملة الأولى مركبة من نفي، يعني فيها حرف النفي، والثانية كذلك الأمر فيها حرف النفي. حتى لو أردنا أن نعرب ما هذه النافية، اتخذ فعل ماضي، الله فاعل، من هذه زائدة للتوكيد، ولد مجرور به بمن الزائدة للتوكيد لكنها في محل نصب مفعول به. وأصل الكلام ما اتخذ الله ولدا، ما اتخذ الله ولدا، يعني يمكن أن تحذف منه، وإنما هي زائدة، وطبعا ليس في شيء في القرآن زائد بغير حاجة، هي زائدة لتأكيد النفي، لتأكيد النفي. ما اتخذ الله من ولد أوكد من ما اتخذ الله ولدا. فإذا نفي وفعل أن الله تبارك وتعالى اتخذ ولد. الثاني وما كان معه من إله، أصل الكلام وما كان معه إله، ما النافية، كان معروفة التي تدخل على الجملة الإثنية فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. معه جار ومجرور، طبعا متعلق هذا الجار والمجرور هو خبر كان، أين اسم كان؟ إله، لكن هنا مجرور بحرف الجر الزائد لتوكيد النفي. وأصل الكلام وما كان معه إله، يعني ليس معه إله، فأكد نفي الإله بمن الزائدة التي أكد بها نفي الولد. فإذا الآية تنفي أمرين قد ادعيا في حق الله تبارك وتعالى، تنفي الولد وتنفي اتخاذ إله معه تبارك وتعالى، وهما جملتان بينهما حرف العطف، والعطف كما يقول علماء العربية يقتضي المغايرة. فدل هذا على أن اتخاذ الإله مع الله غير نسبة الولد إلى الله، فهذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل، وهو الذي أراد إثباته الشيخ رحمه الله، ويبرهن من خلاله لهذا القائل أن كلامك ليس بصحيح. ليس الكفر فقط هو أن تنسب الولد لله تبارك وتعالى بنص كتاب الله تبارك وتعالى. إذا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، اتضح كيف استدل بها الشيخ، لأنه في هذه الآية ينفي أمرين كل منهما كفر برأسه. يقول: ففرق بين النوعين، يعني فرق بين اتخاذ الولد وفرق بين جعل الآلهة مع الله تبارك وتعالى، فهذا كفر وهذا كفر، وجعل منهما وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. هذه آية أخرى استدل بها على الذي يريد. يتابع استدلاله رحمه الله تبارك وتعالى بشيء آخر، يقول: وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. الشيء نفسه يقال في هذه الآية، الآية فيها أن الكفار نسبوا إلى الله تبارك وتعالى أمرين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل منهما كفر برأسه. يقول: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي خلق الجن كما خلقهم هم وخلق غيرهم، فهذا وحده كفر، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، ثم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي نسبوا له بنين وبنات أي لله تبارك وتعالى بغير علم. الكفار الذين قالوا الملائكة بنات الله، هؤلاء كفروا بنسبتهم البنات لله تبارك وتعالى، وهناك من كفر بنسبة الولد لله تبارك وتعالى، كما أيضا هناك من كفر وإن لم ينسب الولد ولا البنت لله تبارك وتعالى، وإنما كفر باتخاذه آلهة مع الله سواء من الجن أو من غيرهم. يقول ففرق بين كفرين، أي أيضا أن هذه الآية فرقت بين كفرين، الأول كفر كائن أو حاصل باتخاذ أو جعل الشركاء من الجن مع الله تبارك وتعالى، والثانية أو الكفر الثاني بنسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى، فظهر أن الكفر يكون بالسببين خلافا لما زعم وادعى هذا المعتدل. قال والدليل على هذا أيضا، يعني الآن دلل من القرآن، أراد أن يدلل من أشياء أخرى وهي من واقع الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس كل الكفار الذين أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم نسبوا البنات لله تبارك وتعالى، بل إن هذا لا يكاد يعني يعرف بشكل عام عن العرب كافة أنهم نسبوا البنات لله تبارك وتعالى، وإنما هو معروف في النصارى نسبة المسيح أنه ابن الله تبارك وتعالى، واليهود أن العزير ابن الله، وهناك من نسب كذلك البنات، لأن هذا نص في كتاب الله لا ينكر لله تبارك وتعالى من الكفار، لكن ليس كل الكفار نسبوا البنات لله تبارك وتعالى. إذن الذين أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بأي شيء كان. يقول والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله. هناك من كفر من العرب فقط باللات، كان سبب كفره اللات، ما الذي جعله كافرا؟ دعاء اللات، كان يدعو اللات من دون الله تبارك وتعالى، ولم يقل أبدا أن اللات ابن لله جل شأنه، وهذا ظاهر لا إشكال فيه، واللات يذكر أنه رجل صالح كما ذكر الشيخ، مع كونه رجلا صالحا قيل أنه كان يلك السويق ويعني يطعم المار أو المار به، أو لعله يطعم في مواسم الحج، يعني اللات من لت يلت السويق. قال والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلهم كذلك، يعني الذين كان باء هنا سببية كذلك، والذين كفروا أي بسبب عبادة الجن لم يجعلهم كذلك، كذلك يعني لم يجعلهم أبناء لله تبارك وتعالى. إذن بأي شيء كان كفرهم؟ بعبادتهم له، بعبادتهم لهم، بدعائهم إياهم، بصرف أنواع العبادة لهم، ليس بادعاء أنهم أبناء لله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا العلماء، هذه أمر آخر، يعني هنا اللات والجن هذه طريقة أخرى في الاستدلال. الآن يذكر شيء آخر، يقول وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة، علماء المذهب الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي، يكون حكم المرتد في تراجع كتب الفقه ستجد إما باب أو كتاب المرتد وأحكام المرتد، من أنه يستتاب ويقتل وكيف تكون ردة وبأي شيء تكون ردة وهلما جرة. فهؤلاء يذكرون العلماء جميعا يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إن زعم أن لله ولدا فهو مرتد، المسلم إن زعم، أي مسلم إن زعم أنه لله ولد فهو مرتد. ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح، يعني يفرقون بين نسبة الولد لله تبارك وتعالى وبين أنواع أخرى من الكفر. فنسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى الكفر، وهذا ما أقر به الشيخ، لكن هناك ثمت أنواع أخرى من الكفر يتكلم عليها العلماء في باب حكم المرتد، وأن من فعلها فقد كفر، كمن أنكر حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى ثابتا، أو أنكر كلمة من كتاب الله تبارك وتعالى، أو أنكر نبوة نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى وهلم ذرة. وقال ختاما: وهذا أي الأمر الذي بينه في غاية الوضوح. نعم. يقول الآن شبهة أخرى يتعلق بها وكانت قد مرت ومر الكلام عليها في يعني في موضع سابق، وهي أنهم يتعلقون بالأولياء وقضية الأولياء. يقول لك: أنت تنكر الأولياء، أنت تنكر كرامات الأولياء، أنتم تنكرون أن لله تبارك وتعالى أولياء. وطبعا النص في كتاب الله تبارك وتعالى أن لله أولياء، ومن أنكر ذلك أنكر نصا صريحا في كتاب الله، ومن أنكر نصا صريحا في كتاب الله فهو كافر. فلا شك أننا لا ننكر الأولياء. فإذا يقول سيدعي عليك ويقول الله تبارك وتعالى يقول، يعني وإن قال الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هناك أولياء لله تبارك وتعالى وهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما جوابك أنت أيها الموحد لهذا؟ فقل: نعم هناك أولياء ونحن لا ننكر هذا، لكن أنت جاءك الأمر أو جاءك الخطأ من أمرين. أولا لم تتم الآية حتى تعرف من هم الأولياء، ثم الأمر الآخر لم تعرف حقوق هؤلاء الأولياء أو لم تعرف الموقف الحق الصحيح تجاه هؤلاء الأولياء. أما أنك لم تكمل الآية فالله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس ثمة شيء اسمه أولياء لله تبارك وتعالى ويوضع حوله هالة عظيمة وكبيرة أنها لا تنال إلا بشق الأنفس، وأنها لا تنال إلا بما يفعلون أو ما يفعل كثير منهم ممن يزعمون أنه يريد ينال الولاية أو في طريقه إلى الولاية أو إلى الوصول من الخلوة والسهر والابتعاد عن البشر وأن يكون في صومعة وحده وهل المجرى. ليس هذه طريقة أو طريق ولاية الله تبارك وتعالى. طريق ولاية الله واضح لا إشكال فيه، الله تبارك وتعالى وضحه، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأظهر أن شرط الولاية أمران: الإيمان والتقوى. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد اليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتقوم حقا بهذا الإيمان. فالذي قام بالإيمان الحق أخذ أو كان عنده شرط من شرط الولاية. ما الشرط الآخر؟ وكانوا يتقون. ما هي التقوى؟ التقوى فعل المأمور وترك المحذور، فعل المأمور به وترك المحذور. هؤلاء هم الأولياء الذين آمنوا وصح إيمانهم والذين اتقوا الله سبحانه وتعالى. فمن لم يصح إيمانه وكان إما كافرا أو مبتدعا ضالا، ولو كان طائعا قائما بالأمر مجتنبا للنهي، فلا يصح أنه من أولياء الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه ما جاء بشرط الإيمان. ومن جاء بشرط الإيمان وحقق الإيمان فآمن بالله ربا ومحمد رسولا وسائر أركان الإيمان، ولم يصرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى ولم يشرك به، إلا أنه كان ينادي المعاصي، يفعل المحذور وقد يترك بعض المأمورات مما لا كفر في تركه. فهذا كذلك الأمر لم يأتي بشرط الولاية الثاني الذي هو التقوى، ولكن من حقق الأمرين فهو الولي. من كان مؤمنا تقيا فهو ولي بنص هذه الآية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأنه سئل من هم يا ربنا؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كل مؤمن تقي فهو لله ولي. فليس الأولياء هم الذين تزعمون أنتم، هذا أمر. ثم أمر آخر أننا نقر بولاية الأولياء، لكن أين في إقرارنا بولاية الأولياء أو إقرارنا بما في هذه الآية أن نصرف بعض أنواع العبادة لهؤلاء الأولياء، أو أن نلتجئ لهم في طلب حصول خير أو دفع ضر من هؤلاء الأولياء، أو أن نقصدهم في الحوائج؟ أين هذا في هذه الآية؟ هاتوا لنا غاية ما في الآية. يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إما أن نقول إنها في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة، وإن شاء الله تعم في الدنيا والآخرة. الولي لا خوف عليه ولا هو يحزن، لا في الدنيا لأنه أرفع من أمور الدنيا، هو كما قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أنا بستاني في صدري، إن أخرجوني فخروج سياحة وإن قتلوني فقط بشهادة. ويقول في موضع آخر نحن في لذة أو في نعيم لو عرفه أبناء الملوك لجالبون عليه بالصيار. وكان مطارد رحمه الله تبارك وتعالى من سجن إلى سجن ومن نبي إلى نبي، مرة في دمشق ومرة في بغداد ومرة عفوا في القاهرة ومرة في الإسكندرية، ومع ذلك يقول هو في نعيم. فكذلك الأمر يعيش أولياء الله تبارك وتعالى وإن كانوا في ضنك من الحياة الدنيا، هذا أمر. ولا خوف عليهم في الآخرة، ولا خوف عليهم كذلك الأمر في الآخرة، لأنهم جاءوا بما ينجون بسببه إضافة إلى رحمة الله وفضله من عذاب الله يوم القيامة. فإذا أين في هذه الآية أنك تلتجئ إليهم وتقصدهم في الحوائج؟ الآية لا تدل على هذا بحال من الأحوال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من يذكر ما هو الأمر الثاني؟ ما عرفوا أمرهم، قلنا أنهم يعني الآية نزلوها على غير حملوها على غير محملها. والثاني ما هي؟ يعني أنهم ما عرفوا، قلنا ما عرفوا الموقف الصحيح من الأولياء. ما هو الموقف الصحيح تجاه الولي؟ هل الموقف الصحيح تجاه أولياء الله تبارك وتعالى أن تقصدهم بالعبادة أو أن تدعوهم أو أن تطلب منهم؟ طبعا ليس هذا. إذا ما هو الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح أن تحبهم وتجلهم وتقدرهم وتقول إنهم أولياء الله تبارك وتعالى، ولا تجحد بكراماتهم إذا ثبتت، ولكن تقول مع كل ذلك لم يأمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعوهم، وليس لهم أن يدعوا مع الله تبارك وتعالى، وليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم من تصريف الكون شيء. هذا هو الموقف الصحيح الوسط، خلافا لمن أنكر كرامات الأولياء وجحدها، وخلافا لمن بالغ فيها وجعل من كراماتهم أنهم يدبرون الكون مع الله تبارك وتعالى. لذلك قال فقل هذا حق، أي الآية التي ذكرتها حق ونحن نقول بما فيها، لكن ليس فيها أنهم يعبدون. لذلك قال ولكن لا يعبدون، أي مع الله تبارك وتعالى. فهذه الآية حق، لكن أين فيها أنهم يعبدون أو يصرف لهم نوع من العبادة؟ ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله تبارك وتعالى، يعني نحن لا ننكر عليكم إلا أن تعبدوهم مع الله تبارك وتعالى. أما أنكم تقولون مثلا إن حبهم واجب فنحن نقول بذلك، أو أنكم تقولون إن اتباعهم والعمل بما هم عليه من الخير والتقوى والصلاح أمر طيب وفيه خير ومنه ما هو واجب، فنحن نقول بذلك. أن تقولوا إن لهم كرامات أكرمهم الله تبارك وتعالى فيها من قضاء بعض الحاجات أو من استجابة بعض الدعوات أو أحيانا من إنجاء من بعض المهالك ونحو ذلك، نحن نقول بهذا. كل هذا نقول به خلافا لما يزعمون من أننا ننكر هذا، أبدا لا ننكره، لكن أين في كل هذا أن نعبدهم مع الله تبارك وتعالى؟ لذلك ختم هذه الفقرة فقال دين الله وسط بين أمرين، وسط بين طرفين، بين هدى وضلال، وحق بين باطلين، عفوا هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. قال رحمه الله